الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ليوم الدين، وبعد. فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الصوتية الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله تعالى لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت يا شيخنا، انا عندي حالة ان حد كان مديني هدى ورجع في الهدى، ويقولوا بعد ما الهدى 6 سنين، والهدى كانت عبارة عن بيتس. كان عبارة عن ماذا؟ هي كانت هدى لورثة يتمى، يعني. لا، يعني هو كان تنازل عن ميراثه للأيتام وبعدها رجع في ذلك؟ لا، هي كانت حاجة هي كان الأيتام وقال انها مقابل مبلغ ماشي تمام، ولكن انا اللي هو ضحى بتخت ساعتها وحاليا هو عايز. هذه قضية لابد من النظر فيها والسماع، سماع الاطراف كلها. السلام عليكم. ايه حكم العودة في كده؟ مش هبل، انت دلوقتي خلطت في الكلام، انت تقول هبل وبعدين رجعت تقول بعاد ثمن رخيص. هو قال لي، هو بيقول انها ثمن رخيص، يعني قضية، قضية تسمع من الطرفين. السلام عليكم. السلام عليكم. اللهم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيفك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. معايا شيخ مصطفى أختي مطلقة من سنتين، وجوزها شغال في دولة عربية. راتبه أول ما طلع كان 1500 درهم، يعني ما يعادل 7000 جنيه. تمام؟ وحاليا احنا مش عارفين راتبه كام، وأنا مطلوب للشهادة بكرة عشان نفقة ابنها. تمام يا شيخ؟ أي تمام. فهل يجوز ان اقول مثلا راتبه الان لا يقل عن 10000 جنيه، ولا دي كده شادت ذوق؟ انا لا ادري، هل انت متاكد اذا سالك ربك هل راتبه 10000 جنيه ستجيب؟ لا، هو اللي احنا عارفين انه كان ما يعادل 7000 جنيه في 2015 او 2016، ودي 4 سنين حاليا خارج البلاد. كل القاضي كده. خلاص، ممكن يكون زايد او كده. هو انت تقول للقاضي كده، انا كنت معلوماتي عنه انه من سنة كذا كذا كان راتبه كذا، الان لا ادري. بس انا ماشي الله كده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله، ربنا يكرمك. وياك. اسأل حضرتك، انا يعني سنة كورونا، انا اصلا يعني عندي سويت جاي، يعني سنة كورونا نسوات عندي بيت جدا، ولما والدي بيجيب حاجة للولاد برفض ان هم ياخدوها، اصول الشارع بيبقى جاي من بره ببقى مش راضي ياخدوها. طيب والسؤال طيب، انت موسوسة، السؤال نعمل ايه طيب؟ انا بقول لحضرتك، هو بقى بيضايق مني، والدي بيضايق مني من حاجات دي. انت صعب ضايق يعني، هو جاي من بره. والله يعينوا عليكي، انت كل حاجة شككت الناس في عشتها كلها. خلاص اغسل الفاتحة وانتهى الامر، انما كل شيء توسوس، ده كورونا، ده كورونا، يعني الفلوس بقى كورونا، كل شيء. ارحم والدك شوي، الله يرحم والديك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أبي؟ الحمد لله، تفضلي. الحمد لله. أنا عندي أخت يا أبي بترقي، بس هي مش واخداها مهنة، هي بترقي بقول الله أحد بالفاتحة، لكن بقالها مدة كل ما تقول قول الله أحد بطريقة معينة بتشعر بشيء معين، بتشعر ان في كيان، يعني عفريت اللي كده ايه يعني، ولا ايه؟ مش فاهم. لا لا لا ابدا. امال ايه؟ امال ايه الموضوع؟ مش فاهم. اول ما تقول قول الله احد مثلا على كمال الله، او بتقولها بطريقه معينه، بتحس ان في حد بيقول لك السلام عليكم، وبعد فتره بيقول لها السلام عليكم، عايز ينصرف. لا لا، سيبك من الكلام ده كله، انت واختك الله يسلمك. الزمي الوالد عن رسول الله، وتلزم اختك الوالد عن رسول الله، وانتهى الامر. لا تقولها؟ لا تقول ايه؟ ما تقولش الذكر بتاع قول الله احد ده؟ تقول قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تدخل في ده بسم الله، ادعو بأس رب الناس، فانت الشافي لا شفاء الا شفاء، فانا غني سقنا 3 مرات مثلا. لا تقول بنفس الصيغه اللي بتحس بها بالحاجات دي. انا ما اعرفش ايه الصيغه اللي هي بتقولها. هو يا شيخ بتقول قل هو احد عدد كمال الله، وكما يليق بكماله. ايه كمال الله وعدد كمال الله وما يليق بكماله؟ ايه الكلام ده منين؟ تتابع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، الله يوفقك. حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. سؤال معلش بعدين معلوم. لي أخت صديق دكتور هو بيعمل في مجال التغذية يعني الرجيم وإلى ذلك. سألني سؤال إن هو بيجيب بعض الأدوية المستوردة ويباعها في العيادة الخاصة به للمريض. هذه الأدوية مش موجودة في الصيدليات. طيب بعد. هل فيها حرمة أم لا؟ من أي ناحية؟ من ناحية إن هو بيجيبها مستوردة من برا مصر وهي مش موجودة في الصيدليات وبيبيعها الثمن مثلا قد يكون مضاعف، يعني ممكن يجيب الشريط ب 100 جنيه فيبيعه للمريض ب 250 مثلا. يعني هو بيستغل موقفه كطبيب للتغذية أن يوصف في طرائق علاجات التغذية دواء لا يوجد إلا عنده، يعني ثم يحتكره ويبيعه بضعف الثمن. وضحت المسألة. يعني أنا الآن لا مش أنا لست أنا الحمد لله، هو رجل طبيب يصف للمريض دواء ليس موجودا في الصيدليات، موجود عنده هو، فمحتكر ويبيع الدواء بآخر للأثمان. فالذين يعالجون الجن والعفاريت يقول لك روح للعطار هات يكتب لك كده العطار زيت زربجيل أي كلام، تروح زيت زربجيل ده مش موجود، يروح هو يجيب زيت مشحمة يخلطه بزيت على كام ولا كان زيت الزربجيل ده زي جاي من الهند ويفتري. كلهم كده. الدواء ده بيكون دواء تركيزه كويس في العلاج يعني. هي بس هو محتكر، ومحتكر وظالم، محتكر هو محتكر. لو خير المريض هل في حرج؟ يا حبيبي خير المريض ازاي؟ بس انت تركت الاختيار، انت رجل معالج وتقول يا مريض الدواء علاجك في هذا الدواء، انا رجل ضعيف لا افهم، فبشتري منك، اشتري منك تجزرني. طب هو باعه بسعر مناسب؟ لا بأس بالسعر المناسب ويخير المريض حينئذ. نعم. وبعدين ليه؟ هل الدواء ده يعني مش خاضع للرقابة الطبية الصيدلانية ليه؟ أظن إن بعض الأدوية بتأتي مستوردة شفنا بتبقى محرقة يعني مجرد إنها تباع في الصيدليات أظن يعني. لا واحد يبلغ فيه كده يقول له فيه الدكتور يبيع دواء صفة كذا كذا، هل ده ممنوع ولا مش ممنوع؟ نشوف يعملوا فيه، إن تركوا خلاص. السلام عليكم. شركة كيونيت تعمل كده، تجيب لك دواء زجاجة كده يعني دخلها مثلا مصر على أنها عصير، تقول لك لا ده دواء مجرب جاي من البرازيل، دواء يعطي قوة. لم كيف يتجنون الناس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حضرتك يا شيخ. الحمد لله. بقول لحضرتك يا شيخ أنا شغال مهندس زراعي، تمام، وشغال في حاجة اسمها سمسرة في الخضار المجمد والكلام ده. أيوه عظيم. تمام، بس يعني هي الفكرة إن شركات معينة بتحتاج الحاجة دي. أيوه عظيم. المنتجات فأنا بوفرها لهم عن طريق معرفتي يعني. أيوه عظيم. فهل السمسرة دي أو هل هتبقى ليا نظام عمولة بتفق عليها وبعرف الطرفين؟ يعني هل أنت واضح في كل تصرفاتك؟ تمام. ومراقب بعرف العميل واللي يبيع واللي يشتري. أيوه بتعرفهم ببعضهم فقط. دورك أنت عند التعريف. بعرفهم وبعرفهم العمولة بتاعتي قد إيه مثلا. أيوه يعني كل الأمور واضحة. لا بأس لا بأس. السلام عليكم. لا بأس ما فيش مشكلة. كلام كل الأمور واضحة. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم خير لك من ألو. هذا اللي أنا أعرفه. الله يسلمك. تفضل. الحمد لله. والله أنا شيخ من فترة بشتي بالتعب. اللي عندك الله عافيك. والله إدراعي كتفي ورأتي وكتفي متكاثرة ومتكاثرة. برد يا شيخ من الله يعافيك. دف نفسك شوية وانت العمر. ارقي نفسك ارقي نفسك رقية جيدة ودف نفسك وجرب، إن استمر التعب ارد نفسك على طبيب. عرضت والله دكاترة كتير يا شيخ والله عرضت دكاترة كتير وفي الآخر أنا التي يعمل معمول التعب. لا هذا بقى اللخبطة، بدأنا نلخبط. طب العفريت يعمل لك ايه في جنبك ولا يعمل لك ايه في رقبتك ولا والتعب ماشي يعني في رقبتك إذا كان عفريت ولا شيء ارق نفسك بالمعوذات. والنبي كان إذا اشتكى نفسه في يديه بالمعوذات ومسح رأسه وما استطاع من جسده. السلام عليكم. الله المستعان. الأخت أمينة بنت عبد الجليل تقول إذا نزيد زيتون إذا الله خلق. هذا مجرد فقط لا أدري طبيبة أو ليس طبيبة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. تتناقشت مع رجل قال لزوجتي في مجلس واحد أنت كذا طالب طالب طالب وجعل يقرر الله حتى طلقة واحدة ما أكثر. واحدة فقط. طلقة واحدة؟ نعم. جزاكم الله خيرا شيخ. الله يبارك فيك. الدنيا كده نسيم. الدنيا كده كل يوم له كل يوم في شأن يا نسيم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نحكي يا شيخنا. هو أنا بعمل معروف لغة عربية الأجانب للنساء الأجنبيات وأنا منتقلة، فهل يجوز أن أنا أكشف وجهي أمامهم التعليم أونلاين عن طريق النت؟ تعملين عيدي. أعمل معلمة للغة العربية. معلمة للغة العربية وبعد أجنبيات وأنا منتقدة. أيه. فهل يجوز أني أكشف وجهي أمامهم عن نت؟ في رجال سيرونك يا أولا؟ لا ما فيش رجال، هم فقط. أنت متأكدة من هذا الكلام؟ سألت الشركة والشركة المديرة بتاعتها نساء والإشراف. يعني لو في امرأة جالسة جنب زوجها وزوجها قال لها خلينا نشوف الموضوع ايه الموضوع، ها ورد ولا مش ورد يعني؟ في ما يمنع؟ أنا سألتهم قالوا لي إن ده مش هيحصل يعني. لا أنا أسألك سؤال الآن، أنت الآن تعاقدت البنت جالسة جنب أبيها وجنب أخيها، يشوفك ولا ما يشوفكيش يعني؟ هل في يعني حظر؟ كيف يتم؟ هو هيشوفني لو بس انا مش عليهم وهم لا خليكي من قلبك افضل. الله يستر عليك. الله يبارك فيك. اسف قطع الخط. حبيبك الله يا سحر الوردان. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. تفضل. شكرا الله خيرا عنا يعني المسلمين والإسلام. وياك يا سلام. يا سلام. شايفة دلوقتي أنا في سؤال بسأل الأول أما الإبن، أنا خايفة أزال أو أمي ما فعل يعني أي شيء مثلا غلط. والسؤال الثاني لا يعني لا المسألة فيها كده فيها نظام يعني فرض الأب يسرق الناس والابن قال يا بالله هذه غلط لا تسرق الناس، الولد يسكت ولا أم ينكر على أبيه؟ ينكر على أبيه بس بأدب. بس لا أبوه حرامي. يا لا أبوه يشتد، ما فيش أدب هنا. أبوه حرامي ولص، قال يا أبي يترك حاجة الناس يا أبي فيها مشكلة؟ هل يطبطب عليه يقول يا أبي لا يا أبي معلش يا أبي رد للناس؟ في زجر لازم على حسب الجرم الذي يفعله الوالد. أمه يعني افترض لا عفوا على حسب الجريمة يعني افرض انه في شاب مثلا امه كل يوم خارجة مع رجل اجنبي يوم ما سكت ما فيش شفاعة يذكرها او يتركها؟ يذكرها طبعا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عم الشيخ. الحمد لله. بس حضرتك يا شيخ انا بنتي متجوزه واحد عنده بنتين وولد، يعني هي عندها بنتين وهو متجوزه واحد عنده بنتين وولد عنده حوالي 16 سنه. يعني هي عندها اولاد من رجل اخر، بس هو بقى هي متجوزه واحد عنده بنتين وولد عنده 16 سنه. ايوه لكن هي عندها بنات من رجل اخر. عندها بنت واحدة من رجل أخر. كم سنة؟ عندها 9 سنين. وتزوجت واحد عنده بنتين وولد عنده كم سنة الولد؟ عنده 16. مشكلة خطر. كله في بيت واحد؟ لا خايفين على البنت. خايفين على البنت والزوجة لأن بنتي صغيرة في السن عندها حاجة 30 سنة. أنا مش عارفة أجادل يعني. لا بنتك يعني ممكن نقول إنها محرم على التأبيب. بنتك اتزوجها رجل وادى ابن زوجها وهي 30 سنة فوق 30 وهو 16 سنة. يعني نقول ده محرم على التأديب لأن الله قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. هي محرم محرم لا على التأديب. لكن المشكلة في البنت الصغيرة 9 سنين الواد يضحك عليها. كان في زمن عمر امرأة متزوجة برجل هي كانت متزوجة قبله وعندها بنت وكان متزوج قبلها وعنده ولد من النوع. فزر الغلام بالجارية. يعني الحل اللي هو ايه تبعد بنتها. خلي بنتها عندك انت يا ولد وتحملها شوي. هي الظروف اللي قعدت تفرق الله خالص. هذا المشكلة في كده. يعني هذا لا يجوز. السلام عليكم. 9 سنين بكرة تكبر وتبلغ وفتن الله يستر. السلام عليكم. أتكون في مكان مستقل يعني. السلام عليكم. نعم تفضل. شفنا كان في حد اقترض مني مبلغ بالدولار. نعم. وجا معاد السداد فبيقول لي انا معايا دولار معايا مصري ينفع يديني فلوس بدولار مصري بسعر وقت السداد والموافقه موافقه الطرفين لا بأس. وبسعر النهارده يعني السعر اللي هيسددلي فيه. لا بأس. في صديق تاني بعد اذن حضرتك عنده حل تاني. نعم. وكذا مرة أكل عليه لما واحد داخل يبدل مثلا خاتم أقول له يعني هو أوزنه ويديله الفلوس الأول. لا يسمع الكلام ده وأغلبهم غير مطيعين لله في هذا الباب. معلش في حديث يا شيخ مثلا هو غير بيقول لي إيه الدليل يعني إيه الفايدة من كده؟ الفايدة من كده النبي عليه الصلاة والسلام باع الباب بباب إلا مثلا بمثل يدا بيد هاء وهاء. فإذا كنت أبدل لازم يكون مثلا بمثل يدا بيد هاء وهاء. فخروجا من هذا الباب إذا أبك واشتري كيف شئت. عندنا حديث عن رسول الله اسمع كده انت معي عن رسول الله عليه السلام اتاه تمر جيد اسمه زنيب فقال للرجل اكل تمر المدينة هكذا؟ قال لا يا رسول الله انا اشتريت صاعا من هذا بصاعين من تمر رضيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوذاك الربا بأتمرك واشتري كيف شئت. هذا النص. والأمور هذه تعبدية ما لها تعليلات كثيرة. أهل الشرك كما قال الله تعالى ذلك بأنهم قالوا إنما البائع مثل الربا. نفس أهل الشرك قالوا كذا ليه أنتم تحرموا الربا والبائع مثل الربا. فالله فرق فالرسول فرق بس يعني هو لم ينتج الفلوس دي بالأول. أيوة خذها وإن شاء اشترى وإن شاء لم يشتري. لا لا لا لا لا لا لأن هو بالزمن بشراء منه حينئذ. أنت تعرف أن يعني الباع مكر جدا يعني ممكن يشتري مني الذهب بثمن يغريني أن أنا أبيعه لكن في عندما أبيعه هو لي يذبحني ذبحا في الشراء. تأخذ فلوسك وتمكن منها بعد أن شئت أن تشتري شيء شئت وإن شئت أن تترك تركت. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أنا بفهم في خير فان. وإياك الله يغفر لنا وإياك. بالنسبة لحسن وسلم التفريق بين الأولاد في الموضوع إذا بلغوا هل في نفس الغرفة كل واحد يصير أو في غرفة أخرى؟ لا في نفس الغرفة يعني ممكن يكون في نفس الغرفة بس بس بسير عادي كده ممكن نفس الغرفة أو غرفة أخرى لكن ما مش جنب بعض. الله يسلمك. الله يبارك فيك. أحمد الطنبولي أعانك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف شيخ أنا عامل إيه أخبارك؟ الحمد لله بخير اللهم لك. وأنا سعيد جدا إن أنا سمعت صوتك. الله يسعدنا وإياك بالإيمان. ربنا يبارك في عمرك يا رب ويديمانك الصحة والعافية يا رب وإياك. الله يبارك فيك. اللهم أمين. نسألكم دعاء لنا يا شيخ ويبارك فيك. الله يوفقنا وإياك إن شاء الله وأنت كذلك دعاء لنا يا رب. نسأل الله العلي العظيم أن يبارك في عمرك يا رب. الله يبارك فيك. الله يكرمك. سلام. نسألك الدعاء بإخلاص يا شيخ. ربنا يبارك في عمرك. الله يوفقنا وإياك. السلام عليكم. الله يسلمك. أن أخت مروة الله يرزقها ذرية صالحة تقري بها عينها في الدنيا والآخرة. السلام عليكم السامعين والسامعات. السلام عليكم. في جواب عليك يا خالد بدر تفصيل واسع. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت يا شيخ، أنا كنت بسأل عن حضرتك بس عن إن لو في مبلغ في البنك، وإحنا يعني وأنا مدرس في الجامعة كلية الطب. طيب. في صعوبة إني أدرس أي مصادر أو أعمل أي إدارة. إن الفايدة بتاعت البنك لو دخلنا عليها ربع العشر، هل ده ربع؟ أو أنا مضطر أعمل كده؟ يعني انت ستستفيد من الربا، لكن جزء من الربا ستخرجه كصدقه مثلا، من وجهه نظرك ولا ايه؟ انا بقول يعني مثلا دخل لك من البنك 1000 جنيه فايده، هتاخد منها 500 جنيه و500 لك كده يعني؟ والله انا ما استجيز هذا ابدا. الله يبارك فيك. انت اذا بحثت هتجد ناسا طيبين يثمرون لك بضعف الثمن ومال من الحلال. الله يبارك فيك. شلون يا ريت يا فندم ان انا هعمل كده في وقت معين، يعني هل الفتره دي تعتبر فتره كده فاهم؟ طبعا فتره كده يعني هذا ربا واضح. الله يبارك فيك. السلام عليكم. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. شكرك الله. ده بس سؤال الشيخ ناجي جزاك الله كل خير. شغال كاجر بدأ في سوء أدوات من درجان عرائز. ماشي. يعني شخص خلي السماعة ليام. ايه؟ أكلمة بس السماعة يعني ما يبدأش على الهواء يعني. طيب هيطول ولا مخفف ولا خفيف؟ لا لا لا. ايه سمعت. نعم. الحمد لله. جزاك الله خيرا. لا من المكسب. لا انت طلع لفظك ايه بالضبط؟ ما لفظك انت اللفظ الذي قلته ما هو؟ بس كده ما فصلتش. لا يعني شمل الزكاة من الاصل. ايوه نعم. الله يسلمك وياك مع سلامتكم. السلام عليكم. مرحبا بإخواني أهل المغرب العربي من بلاد الإسلام، أوطان من الشام لبغداد، من مجد إلى يمن إلى مصر فتطوان. بلاد الإسلام ليس بلاد العرب، بلاد الإسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. حياك الله يا شيخ. وحياك. أسألك الدعاء أخوك في صوت كوريا. الله يعافيك. طب اسمع كده يا أخي الله، أولا لي عندك طلبات، اسمع مني كده بالله عليك. أسأل. الله يسلمك. أولا لا تنسى دعاء الله، استمر في الدعاء، الله يعافيك من عنده والشافي والله. ثانيا اليوم أرسل إلي أحد إخواني في الله، هو أستاذ دكتور طبيب مشهور جدا في الوسط، يعني أخ أستاذ طبيب مشهور يعني في بلده، وأسميه أظن لا مانع من أن أسميه أستاذ الدكتور أحمد ستين، وفقه الله لكل خير، وكان أستاذ في كلية الطب المنصورة، وكان الأول على الثانوية العامة في سنته، واستمر متفوقا. فأرسل اليوم رسالة يقول فيها الآتي ذكره، إنه جرب الآتي وعمل تركيبة أنا وجدتها في كثير منها موافقة لكثير منهم موافق للسنة. 100 جرام من الآتي، 100 جرام من الآتي، أنا نقلت عن طبيب ليس وسميته، 100 جرام زنجبيل مطحون، 100 جرام حبة سوداء مطحونة، 100 جرام قرنفل مطحون، 100 جرام قسط هندي مطحون، 100 جرام حبة سوداء زنجبيل مطحون، قرنفل مطحون، قرفة 100 جرام قرفة مطحونة، 100 جرام قسط هندي مطحون، 100 تغلى جميعها. هذا كلام الدكتور أحمد ستين الوهد عليه، وقلنا وجربها تغلى جميعها، تأخذ منها ملعقة على كوب من الماء، إن شئت أن تحليها بالعسل شئت، إن شئت أن تضع عليها نصف ليمونة شئت، إن شئت أن تضع عليها شيئا من القهوة إذا كنت تستطيعها شئت، وتشربها مرة كل ساعة، كل ساعتين مرة، كل ساعتين مرة إلا أن تتعافى إن شاء الله. سمعتها وعيدها عليك، يعني 100 جرام من الآتي، هذه تجربته، 100 جرام حبة سوداء، وأنا عندي النص كرجل شرعي، الرسول عليه السلام يقول الحبة السوداء شفاء من كل داء، حبة البركة. وبإذن الله ثانيا أيضا القسط الهندي، في حديث عن رسول الله ثابت صحيح في عدة أدوية، والزنجبيل أثنى الله عليه في القرآن الكريم، بقية القرفة وبقية القرفة والقرنفل والقرنفل، فأهل الخبرة يقولون هذه تعطي مناعة قوية جدا. فاستعن بالله، استعن بالله وقل يا رب أنت الشافي، يا رب أنت الشافي. وهذه أشياء إن شاء الله ما لها أضرار جانبية ولا حاجة، حبة سودة مطحونة، زنجبيل مطحون، قرفة مطحونة، قرفة مطحونة. ولا تنس أبدا يا رب، وتضع نصف ليمونة أيضا، نصف ليمونة عليه إن شئت، إن شئت الله يبارك. كل وصفة لتعالج النزلات البرد ووقاية من البرد ووقاية من الكورونا ووقاية، لها أمور شتى يعني، جربها بإذن الله، بإذنك يا رب يشفيك ربي. الله يبارك فيك. سمعت يا شيخ، تفضل. على البكاء من شدة الألم يعاد من عدم الرضا، البكاء من شدة الألم يعاد من عدم الرضا أو القضاء، لا لا مش معد، استصبر أفضل، ولا تخرج ألفاظا أبدا تسخط ربي عليك، لا تسخط أبدا، لا تتكلم بألفاظ تسخط ربي عليك. لا بكاء فقط، لا استصبر ولله الحمد لله تفخير، ذنوبك تتساقط من عليك الآن، ذنوبك تتساقط. يا رب اطمئن، اطمئن. السلام عليكم. اللهم اشفي وعافي يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احبك في الله مولانا، والله احبك الله الذي احببتنا فيه. اسال الله العلي العظيم ان يحفظك من كل مكروه وسوء، ولك بمثل والسامعين والسماعات، ان يجعلك في ميزان حسناتنا يوم القيامه ان شاء الله. اللهم امين يا رب جميعا. تفضل. ابن عمل العمليه والحمد لله رب العالمين، ادعو له بالشفاء دائما ودائما. الله يعافيه يا رب، الله يعافيه، الله يعافيه من عندي، الله يعافيه. الله يخليك. سؤال برضه في قيام الليل بعد اذنك يا مولانا. تفضل. يعني الواحد بيبقى انا موظف وبروح واسافر كل يوم يجي 120 كيلو وجيت الفيل يعني، فباجي من مستوى مرهق جدا، يا دوبك اصلي الفرائض في المسجد اقيم الليل، بجد ببقى تعبان جدا، فبكمل بالنهار خاصه ما فيش مشكله عشرات الضحى قبل ما اروح الشغل وكده، ما فيش مشكله. الله يعينك. كان الرسول اذا فات حلم من الليل صلى النهار 12 ركعه، يعني ما فيش حرج في الموضوع ده يا مولانا؟ والله يا شيخنا انا ما اعرف حرج في هذا الباب. حياكم حياكم. يا اخوة انا لست بطبيب، لكن نقلت كلام الاخ الاستاذ الدكتور احمد ابن عبد السلام ستين أستاذ في كلية الطب المنصورة سابق وله كفاءات علمية، فكان الأول على الثانوية العامة على الجمهورية في سنته والأول على كلية الطب في المنصورة سنويا. هذا الذي أذكره، أنا لست بطبيب. أما الذي يعنيني أن القسط الهندي في نص ثابت عن رسول الله عموما كعلاج الأمور العامة، والحبة السوداء شفاء من كل داء، والزنجبيل أثنى الله عليه، بقية القرفة والقرنفل. القرفة والقرنفل أهل الإختصاص يقولون أنها يعني تخوض هذه المناعة، بس هذا علمي. الله يبارك فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عامل يا شيخ؟ الحمد لله، تفضل. بعد إذنك يا شيخ، أنا كنت عايز أقابل حضرتك. تفضل، في شيء معين ولا حاجة ولا لا؟ أخوي حضرتك، أنا كنت عايز أقابل حضرتك بشكل ود، وفضل فترة جامدة بحاول الاتصال بحضرتك وكتاب حضرتك ما رنيت عليا. يعني في سؤال معين، خد رقم الهاتف وطلبه إيه؟ في سؤال معين، إذا كان في سؤال معين خد رقم الهاتف الخاص تطلبه. أنت منين؟ أنا من المرج يا سيدي. طيب بدل ما تيجي من القاهرة المنصورة بعيد عليك. سيدي أقول لحضرتك على حاجة. أنا أصلا بحب العلوم، بحب العلوم الشرعية وبحب علوم الحديث جدا. أنا أصلا قد لي فترة جامدة كنت عايز أتصل مع حضرتك لأننا كنت عايز أتعلم العلوم دي، وكنت في بعض كده كنت عايز أقول لحضرتك عليها. فأنا أصلا قد لي فترة جامدة بحاول أتصل بحضرتك، وسجلت ما جبت رقم حضرتك النهارده بالصدفة. وانا خلاص كلمني في الهاتف مرتب معا. بارك الله فيك. انت رقمك 110. السلام عليكم. اديني رقمك تاني كده. 0-1-5-3-3-3-8-3. ايوه اذن لك بس انا معلش. 0-1-5-3-3-3-8-3. السلام عليكم. معنى قلت أنا لست بطبيب، إنما نقلت عن طبيب. والأمر معروض للأخوة الأطباء أيضا، كل من له علم الدين. الله يسلمكم. لأنه أرسلها لي اليوم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وشارك الدعاء يا شيخنا لي ولأولادي. تفضل، الله يعافيك ويسلمك. شاركوا بجسم لحلق اللحية وتقصيرها، الحرمانية أم الكراهة؟ الحرمانية أم الكراهة؟ تقصير اللحية أو مشاوتها؟ تقصيرها ليه يعني؟ تقول كان هنا لحية يعني ولا مش تقصيرها؟ التقصير الوارد لا زاد على القبضة كده. لا وصلنا شوية في شعر نفس خارج شوية. الشاذ المتطاير؟ أيوه. ماشي خلاف الناس نفس هذا الشعر، قص الشعر الشاذ المتطاير. جزاك الله خيرا. حياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا لست عطارا أيضا حتى لا يفهم عني غلط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك، تفضل. رب حبك في الله يا شيخ. حبك الله الذي أحببتنا له. الله يثبتنا وإياك ودينا وإياك ورحمنا وإياك ورحمته. آمين يا رب العالمين. أريد أن أسألك في شيء، بيتي تسوى بيت أبي انقطع عنه أسهل الدراسة، وهناك أجد رفيقا في الأمور الدينية أكثر من البيت، وعندما أرجع إلى البيت تصعب تتثبت همتي وتقل جدا في الأمور الدينية. عفوا، أنت في شغل إيه، طالب ولا إيه بالدرس؟ أنا طالب. طالب في الكلية، في مش بعيدا عن البيت حالك طيب، لما ترجع البيت مشغول في البيت. السؤال ما السؤال؟ هو الكثير من المشاكل يعني في البيت، كيف ايه الاذكار اللي ممكن اقولها تحفظ البيت وترجع الى الطمأنينة. أولا أذكار الصباح والمساء وشغاله في البيت القرآن كده، سورة البقرة في البيت، سورة البقرة في البيت، ورب الله يبارك فيك، ما في شيء زي ذكر الله. الله يعافيك الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم تفضل. ازيك يا مولانا؟ كل حاجه الحمد لله. بقول لك يا مولانا دلوقتي بفضل الله عظم الالفه بتاعت الدعوه اللي ربنا اكتبها دلوقتي الحمد لله، بفضل ربنا الحمد لله. هذا شيء طيب، اي دعوه تدعي استجيب ربنا لك. اه بفضل الله الا دعوه واحده. ايه؟ ان انا احمل كتاب الله عز وجل. طب إذا لا للمسلمين يا أخي من ربنا ينصرهم الله ينجينا وياك. طب إذا لا للإسلام من ربنا ينصرهم، من ربنا يطلع اليهود من المسجد الأقصى ومن المسجد الأقصى. طب لا دعوات كبيرة. أكثر من دلوقتي حفظت 23 جزء بل يعني طعم أكثر 10 سنين 7 أجزاء ما تحركوش فيما دلوقتي. طيب استغفر الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. السلام عليكم. أحبك الله ومن بعشور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ تفضل. امرأة متزوجة من 10 سنين وعندها الآن 23 سنة ولم ترزق بالإنجاب بالولد والعلة من الزوج والآن تطلب الفراق، هل عليها شيء؟ ليس عليها شيء. جزاكم الله خير. بس الفلوس بقى التخرج، الفلوس الفلوس. السلام عليكم. خيري كيلاني أين أنت يا خيري كيلاني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. وراحت دلوقتي انا وزمايل ليا او صحابي بنجمعوا زكاتنا تمام، ومثلا بنخرجها مثلا حد عايز يصرف الشقه بتاعته في استثماره تمام. اللي انا مثلا جمعت منهم مثلا من صحابي هيتكلف مثلا 20,000 مثلا، الصرف ده هيتكلف 20,000 واحنا مثلا خلصناه تمام، بيتبقى معايا فلوس. هل الفلوس ممكن اخرجها لبدايه لعلاج مرضى؟ عفوا، انتم جمعتوها من اجل ماذا؟ لاجل السطح مثلا، لاجل السطح. سطح؟ سطح اتمنى. سطح سطح لازم تعمل خرسانه يعني. سطح مسجد ولا سطح ايه؟ لا سطح بيت، ناس كان عندهم بيت ما عندهمش سطح فعملناه. طيب ما فيش ناس ثانيه في مثلهم عندهم سقف ايضا فقراء؟ لا لا، الحالات اللي هتلاقيها. طيب هل يمكنكم استئذان المتبرعين او لا يمكن؟ لا ما يمكنش. إذا دعوها في أي باب يا باب الخير. يعني تحط في أي باب يا باب الخير عادي. الله ينور بس. الله يعلمهم أي حاجة. إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. أيوه. نعم. أيوه مع فضيلة الشيخ. نعم. ايوه لو سمعت كنت عايز اسال على الغيبة اللي هو الزبن بيعزن ومال البنات، هل ده يجي على العقارات كمان؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا شيء اخر يعني ابدل عادي ولا نعم بدل عادي وخذ الفرق الذي تريدينه. جزاك الله كل خير. وياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا خالد؟ الحمد لله. كان عندي ثلاث اسئله يعني اتعودت ان شاء الله. تفضل. حكم من ابن مذهب الشيعه يا شيخ خالد؟ خالف السنه. حكم يعني عفوا هو يعني ما الذي زاده كاذن الشيعه؟ حيال خالد عمل وسلم عليه ولي الله ولا ايه تاني؟ نعم نعم. لكن انت لا توزن كده لانه لن يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام، لكن الاذان يصح ليس بباطل الاذان، لكن لم يصب السنه، لم يصب السنه. فهمت كلامي؟ ليس هو آثم يا مولاي. لماذا يقول آثم؟ يعني مش لأن ابن عمر، المشكلة أن ابن عمر رضي الله عنه ثبت عنه أنه كان يقول حياة خير عن الثلاثين. مشكلة. نعم. السؤال الثاني يا شيخنا، أنا لا أستطيع الزواج. لا تستطيع. في بعض الناس ينصحوني أن أنا مثلا كنت شقة إيجار وأتعبش على قدك أو أتعبش بالتعقيد وأتعبش من الدور. أنا بوجههم أن أنا يعني مش عايز تجيب نفسي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت بتشتغل إيه؟ أنا بشتغل يعني عندي توك توك وكده. طيب انت تتجوز يا اخي، انت كل يوم مع البنات في التيك توك هتفتي نفسك. تزوج اي زواج يعني الحمد لله. انا اخاف احسن ازمه نفسي يا شيخ. هتزمه نفسك، ما تكلفش على نفسك كتير، ربنا يساعدك ان شاء الله. يعني اقتصد في المصاريف، بدل غرفة السفرة ليس لها غرفة السفرة ليس لها فائدة كبيرة. مفرش بخمسة جنيه على الارض كل عليه. حلت المشكلة لغرفة السفرة؟ النيش ليس له فائدة، لا تشتري النيش بما فيه الألافات الجنيات مع مرصعة ليس لها فائدة. غرفة النوم متفاوتة، في غرفة نوم تجدها بثلاث ألاف جنيه وغرفة بثلاثين، هات ثلاث ألاف جنيه وتحلك القصة. طب معلش آخر سؤال، ينفع ترفع بس السماعة سريعا والله؟ ماشي حاضر. السلام عليكم. لا يجوز، حرام عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا أختي. أختي شيخ، عايزة أسأل ثلاث أسئلة سريعة إن شاء الله. اسمح لي أجاوب الأخ سعد الصعيدي أن الحديث فيه ضعف يا سعد، أن الله حرم وأرضى أن تاكل أجساد الأنبياء. اتفضلي يا أختي. الأول سؤال هو صلاة الحاجة، ينفع أن أنا أصلي صلاة الحاجة اللي طلب في الأخيرة؟ اللي طلب في الأخيرة؟ لا لا تصلى، يعني إذن لا، إذن لا في أي صلاة إن كانت. اللهم أسكنني الفردوس. نعم. طيب وتاني سؤال، كل امرأة كافرة وهي بتكون حاسمة؟ السؤال، لا أنت مقابل من النساء ما عليكش مشكلة. والقواعد من النساء اللاتي يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صحتك شاشة. الحمد لله، الله يبارك فيك. أسأل حضرتك، الأرملة عند أيتام وليس لدي عمل، لو أرجعت مثلا من نمت تلتانك وأخذت فائدة وصرفت من فائدة، يعني الأرمل التي عندها إيتام تأكل الربا، هل يجوز للمرأة الأرملة أن تأكل من الربا؟ لا يجوز. سؤال المال مع ناس طيبين، كل من الناس من حلال الطيب، ولا تأكل الربا، يعني تطعم الأيتام ربا لماذا؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك شفتني؟ الحمد لله. الله يكرمك. انا وانا بسمع الاسئله، في واحد سال حضرتك اللي هو لسه بتكلم من شويه، بيقول ان هو جمع من اصدقائه زكاه مال. لما خد زكاه مال، قال صدقات. لا لا لا لا، زكاه مال، انا اخذت بالي من السؤال فقلت لا. عفوا، ما انتبهت لزكاه مال. الله يكرمك، زكاه المال لا تصلح في بناء البيوت. عفوا في بناء، عفوا. لا لا، لحظة لحظة لحظة لحظة، أنا آسف، انتظرني انتظرني. زكاة المال لا تصلح في المساجد. فهو رجل قال سقف بيت، سقف بيت، انتبه معي انتبه معي. سأطرح سؤالا، هل يجوز أن يعطى شخص مالا مالا لإنشاء سقف بيته إذ هو فقير، إذ هو فقير، إذ هو فقير وليس له دخل يسدد منه الإيجارات؟ جوز هذا بعض العدد من العلماء، منهم أبو عبيد القاسم السلام في كتابه الأموال. لكن بل المتبقي إذن المال المتبقي حينئذ سيوضع في مصارف الزكاة. فنبه الأخ إذا كان قال زكاة. أيوة أنا قلت والله. لا أشكرك يا ليت النظر تبعه لأن ما أنا أنا سمعت. لا هو السؤال يعني القصة الأول من الجواب الحمد لله. القصة الأول من الجواب الحمد لله يعني صحيح في مشكلة. إن على رأي عدد من العلماء جوزوا أن تعطي شخصا مالا. بس حضرتك يعني رأيك مختلف عن الكلام ده. بس حضرتك قلت الزكاة ما بتخرج مال. بس خد بالك هو ما يخرجها مال. هو أخرجها مال الرجل أخرجها مال يعني انتقلت من يد المزكي انتقلت من يد المزكي لناس قائمين على أمر شخص سفيه مثلا. وقال الباقي نجيب أدوية سمح الله. لا انتبهت أنا ما انتبهت اللي تونا زكاة أنا آسف. طيب توصل. لا أنا في بلد وعندي بس الدنيا ما أوصل للرسالة لله. طيب اتفضل. معذرة يعني. لا اتفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هل يجوز إعطاء زكاة المال لأسرة فقيرة هي فقيرة مستحقة لكن ليس لأكلها وشربها إنما كي تسقف سقف منزلها بالقدر المتعارف عليه بين الناس دون إسراف؟ جوز هذا عدد من العلماء منهم أبو عبيد القاسم سلام في كتابه الأموال وغيره من العلماء. نعم من العلماء من يعارض هذا لكن الخطب في هذا يسير. لكن إذا جمعنا الزكاة وخرجت من أيدي المزكين للقائم على ولاية هذه الأسرة الفقيرة لسفهها ربط لهم أعمالهم تبقى مال ينفق في مصارف زكاة المال. فما انتبهت الأول أنه كان قال زكاة المال. أحسنت أشكرك. ما سؤالك الآخر؟ أنا في واحد صديقي يعني عنده منحل فالحمد لله بيقطف في عسل ستر فالحمد لله بناخد مكسب يعني الحمد لله كويس بس ببيع الكيلو أنا ببيع الكيلو ب200 جنيه. في تجار زعلانين مني لأنهم ببيع الكيلو ب800 جنيه و900 جنيه. عسل سدر مصري ولا يمني ولا عسل سدر؟ مصري بدون تغذية على شجر السدر في الصحراء عند السويس يعني عند نفا عند سينا كده بفضل الله بدون تغذية و200 جنيه فالناس زعلانين هل لهم حق ان هم يزعلوا؟ لا ما لهمش حق ان يزعلوا بس هي في جزئية بس عشان تكون في الصورة يعني ان هذه المهنة مهنة تجارة العسل الكلام لك وللسامعين جميعا مهنة حرجة ولا يعرفها اكثر الناس. ترجع بتوفيق الله الى امانة البائع نفسه. فمثلا واحد جاب عسل سدر اسمح لي في الكلام من كشمير دخل السعودية كيلو عسل السدر الكشميري يباع في السعودية ب17 ريال كان يباع كده في سنة السنوات بجوار عسل السدر يمني يباع ب300 ريال الكيلو هذا ب17 وعسل سدر جاي من كشمير وهذا ب300 ريال عسل سدر جاي من حضرموت أو ب400 ريال فيبيع في الدكان يقول لك عسل سدر ويقسم بالله انه عسل سدر فيبيع ب17 ريال بكم يبيعه ب300 ريال او يأتي بالنص من مصر يأتي بالعسل السدر الكشميري من السعودية الى مصر دخلوا مصر قال يا جماعة انا عندي عسل سدر وشكل عسل سدر طبعا كم الكيلو يقول لك العسل السدر هو يبيعه 17 ريال يبيعه جملة هنا مثلا ب 150 جنيه بسبب 50 اللي أخذ 150 بيبقى 450 ولا ينوهه. فهذه المسألة مرجعها إلى سيدنا إحنا ما بنغذيش خالص. أنت تقول ذلك لكن أنا كمستهلك أنا رجل مستهلك الناس حللوا نقول الناس حللوا لو ما عملتش هاتوا خد فلوسك بس خد بالك يعني معلش اصبر علينا احنا غلابة مساكين مشتريش عسل سدر غالي كده. اسألك سؤال يعني انا اشتريت من عندك ربع كيلو عسل سدر 50 جنيه أمشي أموري وأتداوى بمرضي. أنا هل تظن أنني سأذهب أحلل في الوزارة وضيع يومين في الوزارة والتحليل يأخذ مني قيمة أضعاف العسل؟ مبني موكول إلى الله تعالى. يأخذ كمية يعني. على كل حال أنت مستأمن، فاتق الله في تجارتك. الحمد لله. وأنت مشكور لأنك ترخص على الناس الأسعار. الحمد لله. بس انتبه ما تغشش، الله يستر عرضك. والله يا شيخ ما بتغذي أبدا ولله. قل لهم كذا، قل لهم يا جماعة نحلي يرتع، جرست نحلي العرفق، جرست نحلي فواكه المنجو، قل لهم كذا. كلها عشقات صدر بفضل الله. خلاص الحمد لله. السلام عليكم. اللهم لك الحمد. لا يغذي المشكلة، لا يغذي سكر، شيء طيب على الخلية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا زي حضرتك. الحمد لله. أنا شغال في صيانة الأجهزة الطبية. الحمد لله. وبعد في مستشفيات بسمح فيها، فأحيانا يطلعوا قرار ان هم يكفلوا جهاز، يكفلوا يعني يرميه. معروف. وبعد الجهاز ده انا ممكن هل ينفع ان انا اخده واحطه مكانه حاجه ما دام هو كده كده بتاع بالكيلو؟ تاخده وتحطه مكانه حاجه ازاي يعني؟ يعني هو الجهاز هيتكفل يعني هيتباع بالكيلو خرده. الجهاز ده بيبقى احيانا في حاجات قيمه، فمشكله على انه ان انا احط مكانه حاجه زي الخرده نفس نوع الجهاز واخد التاني ده السفيدة دي. يعني هم يعلنوا عن بيعك خردة، صح كده؟ هم يعلنوا عن بيعك خردة، هو الصح ان ما يبتعش خردة، بس هي المستشفى رفضة انها تصلحه. طيب المستشفى رفضة، اشتري من المستشفى؟ ما بتبيعش المستشفى خلاص، ده نفس التجارة الخردة. يعني انت عايز الان تعمل ليه الان؟ انا عايز احط مكان زي بالظبط بس ده الخردة، خليه ولا السفيدة انا ده. لا مشكلة أنت والمستشفى مشكلة. على كل مش عارف ليه هل أقول يعني هو الجهاز هيتباع. أنا فاهم كلامك. أنت أكثر من كده. طب أمسح المستشفى مرة واثنين ثلاثة، استغل الجهاز، لا مش عايزينه، إحنا هنرميه. هنرميه. جديدنا جديد. إذا كان يقينا يقينا يقينا سيرمى، فلك أو لأخيك أو للذين. تمام. يقين ذلك. إذا كان لن يرمى وفي احتمالية ثانية أنه لا يرمى. فحينئذ اختلف الحكم، ونسأل أيضا نعم المستشفيات عن كده، لأنهم يفهمون عنا في هذا. جزاك الله خيرا. سلام الله. هذا يذكرنا بالنعال التي تجمع أمام الحرم المكي مثلا، يأتي الشيول والنبي يرفع النعال ويرميها في الزبالة، يجري واحد مصري ولا باكستاني على نعل جيد ويقول يلقط هذا النعل ويجلس يقول قال هذا سيرمى، يقول هذا سيرمى. فإذا كان فعلا يقينا يقينا سيرمى لا بأس، لكن تأخذ نعل واحد جنب عمود المسجد سيصلي ركعتين وقت يأخذك، حرام أنت. انتبه، مسألة تختلف. لك لهيك بالذيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن سؤال؟ تفضلي. أختي متزوجة عندها 4 بنات. الله يبارك لها. يا رب اللهم أمين. لازم ثانوية عامة وكليات عالية. هي الوقت بتسأل لو بنت جالها عريس يجوز تعمل كارد تجوزها؟ لا ما فيش لها دخل خالص. لا في أرسل يوقف عليها بدون قرض، تصبر وربنا يسلمها. عشان هي موثقة بس اللي جاء على قد دروس البنات وعلى قد الكليات. لا تقترب بالربا، الله يستر عليك. الله يصلحك. السلام عليكم. الله يسلمك. كل بدأ يسأل عن وقت بقى العسل. شأنكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. والله هيك يا مشيت، انا شغال في جهه حكوميه بتطرح شغل مناقصات. ايوه. انت المسؤول عن قبول المناقصات؟ لا مش انا المسؤول عن قبول المناقصات، انا بحط المقايسه بتاعت المناقصه دي. لكن اسعار الكلام ده كل الناس بتقدم فيها. ايوه. ده يعني هل ليا حق ان انا اقدم زي الناس؟ قانون الشركه يسمح لك بذلك او هتجيب واحد من الباطن؟ اجيب حدد باسم شركه ثانيه مش باسم انا شخصيا. من اللي بيفرز الاشياء التي ستقبل؟ مش انا، حد تاني مهندس في المكان. طب ما انت ستعرف اسرار الشركه وستقول للرجل صاحبك. اعرف الا بعدها. ها؟ مش هعرف غير بعدها. لا يعني الشركة دي وضع معايير، وضع معايير لقبول الشيء، صح كده؟ بالضبط. هي انت اعرف بالمعايير من غيرك، صح كده ولا انا غلطان؟ لا، هو كل حد بيقدم سعره، فانا اقدم اي بيقدم. بس انا كان مشتغل في شركة اعرف ان شركتي لها معايير خاصة في القبول. المعايير بتكون حاجة معروفة، عرض فني وعرض مالي. العرض الفني اللي انا مقبول فنيا ده كل الشركات بتبقى عارفاه، لان بيبقى نازل كروس الشوب. على العموم العرض المالي هو اللي بيفرق، فانا مش هبقى عارف العرض المالي اللي بقت الشركات قدمته ايه. انا بقدم كان حد شخص عادي. بس معلش يعني اسمح لي اسال على الاختصاص في هذا السبب. الله يكرمك مسلم. السلام عليكم. وعليكم الشيخ. عليكم السلام وبركاته. شخصنا أنا طالب بألمانيا وباخذ مساعدات من الدولة. طالب إيه؟ طالب بألمانيا وباخذ مساعدة من الدولة. بعدين؟ مدرسة من مثلا الساعة 5 للساعة 8 والصبح بدل ما لقيت شغل، ولكن إذا بتشتغل بدون وراء نفس العقلية. بشتغل في الأسواق، بشتغل في الأسواق. لا أعد سؤالك. الساعة 5 المساء الساعة 8 بروح على المدرسة وبتخاذ باخذ مصاري من الدولة أكل الشرب. من 5 إلى 8 في المدرسة وتأخذ مصاري من الدولة، يعني تأخذ مكافآت مالية. وبعد نعم وكل عمار المصرح بضل قاعد بدي أجوز عن شان تلقيت شرب، بس إذا بشتغل بسجل بوكل أخذ أنا فاهم سؤالك الآن. فاهم سؤالك الآن. بعد التسجيل ساعتين. نعم. بعد التسجيل مثلا ساعتين عقد ساعتين، ولكن باقي ما سجل. استأذنك تكلمنا على الهاتف الخاص. 0-5-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- خمسة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثمانية ثلاثة ثمانية ثلاثة سبعة ما يكلم فيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا تكلمت يا شيخ، أنا كان لي ورد في القرآن التلمعية مثل هذا اللي هو القراءة في الصلاة في السنة، هذا يقرأ جزء نفس اليوم ده يكفي؟ هذا السؤال ورد في القرآن الخليات السنة في السنة الرياضة في قيام الليل ورد في القرآن. طيب القرآن بقرأ في السنة ما فيش مشكلة، هذا عادي ولا عادي مش اي مشكلة. هذا الذي كان عليه اكثر السلف، يعني هو بقرأ كل يوم يعني الصلوات وقيام الليل ما في مشكلة، حتى الجزء نفس اليوم بس لا تجعليه اكثر الرواتب، الرواتب لها شأن خاص. نعم اقول كله جائز، لكن يعني الافضل في الرواتب، الرواتب لا تجعليه في الرواتب، جعليه في نفل مطلق سواء ليلا او نهارا. يعني مثلا في سنة الظهر بقرأ 8 اوجه. لا في سنة الظهر لا تفعل ذلك، في سنة الرواتب لا، خليه في سنة مطلقة يعني في سنة الرواتب. سنة الفجر كان النبي يختصر فيها جدا حتى لا يكاد يقال انه قرأ الفاتحة، فلا تقرأ فيها جزء من القرآن. لا لا لا لا لا, لا تفعلي في سنة الفجر، وسنة الرواتب عموما ما تفعلي في هذا، خليها في النفل المطلق. السلام عليكم. الأخ يسأل عن الحسن بن علي. الحسن بن علي يا أخي الحسين عفوا رضي الله عنه مبشر بالجنة رضي الله عنه، سيد شباب أهل الجنة الحسن والحسين، سيد شباب أهل الجنة. فأرجو أن تحافظ على نفسك من الكلام فيهما رضي الله عنهما، كان لهما أمور قدرها الله. ولم يكن المسلمون يجتمعون على إمام آنذاك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. هل أستطيع أن أحدث الشيخ؟ تفضل. يا شيخ، علي دين مقدار من المال، أنا أستطيع تسديده لمدة طويلة، وأملك بيتا يعني ملك هو بيتي، هل أستطيع أن أبيعه أو سجلتين، أو أستطيع أن أخذ قرضا من البنك وأسجل به الدين؟ والله أنا أنصحك بالبعد عن الربا والبعد عن البنوك، وأنت الحمد لله في ساعة، أنت في ساعة الحمد لله. أقوم ببيع بيتي يا شيخ؟ ها؟ أسدد الدين، هل أقوم ببيع بيتي لأسدد الدين؟ يعني الدين يستحوذ على جميع البيت أو جزء من المال؟ جزء من البيت، لا يستحوذ على كل البيت. الله يبارك فيكم. والله إن استطعت أن تتصبر أو يقول لك شخص قرضا حسنا أفضل، لكن عجزت وآل الدين واقفون وستحبس، بيع البيت أفضل ما تقترب بالربا. الله يبارك فيك. الله يكرمك. الأخ لوران أضحكنا الله يحفظه. أنا فيما يخصني يا لوران، لا أفرق بين عسل سدر وعسل برسيم وعسل، يعني هذه وجهة نظري. عسل البرسيم في بلادنا النحل يخرج من خلية يرتع ثمرات البرسيم، كل من كل الثمرات برسيم وخوخ وعنب الحمد لله. فعسل الموالح ما في أي مشكلة، من مشكلة في عسل الموالح وعسل البرسيم ما في مشكلة ما دام لا يطعم سكر خلاص. لكن النحل يرتع في البرسيم ويرتع في الخوخ والعنب الفركس، يعني برسيم القب والخوخ الفركس والعناب ما في مشكلة، يعني ما في السدر نص من كتاب أو سنة. بارك الله فيكم وحفظكم الله. وهذا آخر سؤال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعدين ذلك شكرا في السؤال. سالي. هل يجوز العمل في البنوك الربوية كعمال نظافة أو كأفراد أمن، مع العلم إن مفيش حد شغال في المجال ده، إن فلوسه مفيهاش بركة خلاص؟ لا، خليك من الجزئية الأخيرة. هل يجوز تشتغل في بنك بعيدا عن الربا؟ يجوز أن تشتغل في بنك بعيدا عن الربا، والأفضل البعد. السلام عليكم. هذا وجزاكم الله عنا كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.